أعطيت صدقة وهي زكاة مال، وطلب مني أن أعطيه أحد الفساق، ومعلوم عنه أنه يستخدم السحر، فهل يجوز لي أن أصرفها إلى غير هذا؟ تردها عليه وتنصح. إذا كان يستعمل السحر، وإذا كان يستخدم السحر فهو كافر، ما هو فاسق، ساحر كافر، صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا أنت عليك أن تردها عليه وتنصحه. نعم. يسبب السحر يا شيخ. نعم. يسبب السحر. يذهب إلى ساحر ويسحر. إيه. أن يطلب من الساحر أن يسحر فلان. متعاون معها الإثم والعدوان. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. على خطر، على خطر. إذا صدقه ورضي بفعله كفر. إذا كان يتصل بالشياطين الساحر ورضي بفعله وقره على ذلك كفر. الراضي كالفاعل، صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يأتي أما إذا فعل طاعة للشيطان، طاعة الله والشيطان، ويعلم أنه يعتقد أنه حرام لكن حتى يضر شخص، هذا يكون عاصي. نعم.